أحسن الله إليكم. يقول عندي شقيقة توفيت وتركت ذهبا يساوي 4000 دولار تقريبا وعندها بنتان، هل نخرج الزكاة منه كل عام علما بأنها انفصلت عن زوجها قبل الوفاة بسنوات ويعتبر المال بمثابة الإرث للأب والأم وابنتيها؟ هذا لا شك ميراث ورثه وارثوها، والزكاة تجب في نصيب كل وارث إذا مضى له بعد أن تملكه عام كامل. فالبنتان لهما الثلثان والبقية للأب والأم، ولأن الباقي ثلثا فقط فلكل واحد من الأبوين السدس. من كان نصيبه يبلغ النصاب، والظاهر أنه يبلغ، فإنه يزكيه إذا تم له سنة بعد وفاة المورثة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.